وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث عن منكرات الأعراس. فالبارحة توقفنا عند ما يفعله النساء من تطويل الأظافر، وهذا مخالف للفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى البشرية عليها. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لا يجوز تطويل الأظافر، لأن تطويل الأظافر فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة، أما المناكير فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر. هذا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، واسكنه فسيح جناته، قل هذه القضية ديال التطويل ديال الظفر لا تجوز في دين الله، لأن هذا مخالف للفطرة اللي خلق عليها الله سبحانه وتعالى الإنسان، وهذا فيه تشبه بالبهائم، والإنسان ممنوع فجي تشبه بالبهائم. شو شحال من نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة ما نهى عن تشبه به صفة الكلب. مثلا في السجود الإنسان يدير يطلق يديه كلهم يتكاو اللور يتكاكو، هذا تشبههم بالكلب ممنوع عنه في الصلاة، هذا رسول الله. فعداد من الصفات وعدد من الأمور فيها تشبه بالحيوان نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بالحيوان أن الإنسان يخلط الظفر دياله طوال. هذا باش الشباب ديالنا صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أما المناكر اللي يجمع منكر، ولكن المناكر هنا ماشي المنكر اللي تنعرفه، هذا ذاك السبايغ وذاك البودرات اللي تيديروا العيالات وذاك شيء، فالأولى أن النساء يتركوا، وإلا فإلا تزينت تزين الزوج ديالها، ولا كانت مزينة بالنساء فقط، ولكن لجت وقت الصلاة خاص كاع ذاك شيء تطيروا تحيدوا. علاش؟ لأن هذاك فيه بعض الكريمات وبعض الدهون اللي تتخلق جسم فوق، فما تيخليش الماء يوصل للبشرة ديال الإنسان، وإلا ما وصل الماء للبشرة ديال الإنسان ما كاين وضوء، بينما كاين وضوء ما كاين صلاة. كمثلا هذاك اللي تيطرى فوق الضفار، الفيرني هذا أونجل، هذاك تيخلق كوش بحال الصباغة، فهذيك الكوش اللي بحال الصباغة ما تيوصل الماء للضفر، فإلا ما وصل الماء للضفر ما كاين وضوء، دونك ما كاين صلاة، فخاصو يطير حتى تصلي وتعاود تصبغ ثاني إلا بغات تصبغ. أن الله عز وجل كونتينيو أ بارلي بيت كو إي لي كونترير أ لا ناتور هيومان لو فيت دو سو ليسي بوسي لي زونغل كوم فون لي فام، كوم فون بوكو دو جون أوسي أ سي ليسي بوسي لو بتي دوا لو بوسي إكسيتيرا. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يجي إل ني با بيرمي d'avoir des ongles longs, parce que ceci ressemble aux animaux. Il ressemble à certains mécréants aussi. Et dans maintes hadiths, Rasoul Salah nous a interdit le fait de ressembler aux animaux. Dans les positions de la prière, par exemple, quand tu es dans la prosternation, tu n'as pas ton avant-bras là, tu n'as pas à le mettre par terre, comme ça, et tu comptes ta tête, parce que ça, c'est une ressemblance avec la position du lion, la position du singe, la position de beaucoup d'animaux, où on n'a pas le droit. Et quant au maquillage, Cheikh Rahmatullah Ali, il dit, il est préférable de le laisser de côté, de le laisser de côté. Et il est obligatoire de l'enlever quand les femmes veulent refaire le dos, il faut qu'ils l'enlèvent. Parce qu'il forme une couche imperméable sur le visage, où le vernis à ongles aussi forme une couche imperméable, ce qui ne permet pas à l'eau de toucher la peau ou de toucher l'ongle. Donc si l'ongle n'est pas touché ou la peau n'est pas touchée avec l'eau, l'odo n'a pas eu lieu. Et si l'odo n'a pas eu lieu, il n'y a pas de prière. Et encore combien, il est préférable à la femme de s'embellir à l'intérieur de sa maison pour son mari, et aussi entre les femmes tout simplement, et non pas pour aller se balader dans les supermarchés, dans les etc., etc. Il faut qu'il soit réservé au mari. Et quand il y a une fête entre les femmes, dans laquelle il n'y a pas de présence d'hommes. وقضيه المراه تزين الراجل ديالها هذا ما فيه حتى اشكال لكن شرطه ان لا تكون في هذيك الزينه الفتنه تخرج بها المراه على برا وتفتن الناس وتفتن راسها تقدر تقع في الفتنه يتبعها شي حد وكذا وكذلك ما يكونش هذاك الزين ديالها يدعيها لترك الصلاه ولا شحال انا خسرت الفلوس بزاف كيفاش نحيدو دروكا ونعاود الصلاه شحال من وحده تتقول لك علاش نحيدو انا دروكا راه الفلوس هادو فلا يجوز حيديه لان الله سبحانه وتعالى بغاك باش تصلي في الوقت وجاء في كلام الشيخ فركوس رحمه حفظه الله تعالى ان هذه ادوات زين المرهميه هذه العالميه المشهوره بعد التحقيق العلمي مكونة من لحوم الأجنة التي تسقط من أرحام الأمهات بمبرر أو بغير مبرر ولا شك أن التجميل بلحم الآدمي لا يجوز جاء في تحليلات بعد المختبرات أن هاد المساحق وهاد الدهنات وهاد الكريم اللي تيديروا العيالات باش يتزينوا بهم تيتصيبوا من السقف ديال بنادم طاح في 4 شهور طاح في 5 شهور يا افورتومو اكسبري يا طاح هكاك فتهزوهما من السبيطارات وتيديو وتيخدمو به فالتزيين بلحم الادمي لا يجوز هذا يعني دون اون فتوى دو شيخ فركوس حفظه الله تعالى دي كو سي كريم كو تيليز لا فام لي فام دون لو موند بور سومبيلير سو ابري ريشيرش سيانتيفيك il est prouvé qu'ils sont faits par la chair de fœtus soit c'est un avortement qui a été provoqué, soit une perte. Bestepi, Inch'Allah. Soit une perte. Et c'est récupéré dans les hôpitaux et dans les cliniques. Et on fabrique avec ce genre de crème, etc. Et il n'est pas permis de s'embellir avec la chair d'être humain. أما إذا خلا من ذلك فيجب أن تكون صفة الاستعمال يعني استعمال هذه المساحق غير شبيهة بالكافرات ولا بالعاهرات فإن استعملته المرأة دون تشبه بالكافرات ولا بالعاهرات فإنه يصح الآن إذا كان ممصيب من الآدمي من اللحم ديال الآدمي ما في إشكال استعملوا الأمراء ولكن بشرطين ما يكون في هذاك الاستعمال ديالو فيه تشبه بالزانيات وما يكون تشبه بالكافرات استعمال لما فيه تشبه بغير المسلمين ولا بالزانيات فإذا استعملته بدون تشبه بالكفار وبدون تشبه بالزانيات فما في إشكال ولكنه مع وجود الماء لا يجوز لها أن تصلي بالتيمم العيالات في العرس مصيب العروسة خسر الفلوس يقول لك هذه الليلة في الحيايات فخسر عندك البركة فتيقول لك دابا العروسة يرتم ما كاين مشكل إذا كان موجود الماء ما عندهاش الحق التيمم التيمم يجوز إذا عدم الماء أما إلى كاين الماء كان هذا تعود هذاك الشيء كله لأن الله عز وجل ما كنت سوى لا ماريي ولي فام كي سون على فيت ils sont embellis avec ces produits d'un embellissement qui ne ressemble pas aux mécréants ni aux prostituées etc en présence de l'eau ils n'ont pas le droit de faire tayammum pour la prière en présence de l'eau ils n'ont pas le droit de faire tayammum en présence de l'eau Maintenant, s'il n'y a pas d'eau, d'accord. Mais si l'eau il est là, ou si on peut acheter l'eau, aller chercher l'eau, on n'a pas le droit de faire tayammum. Beaucoup disent, on a dépensé de l'argent, donc on fait tayammum, on fait la prière. Ce n'est qu'une journée dans la vie, le mariage. فلا بد أن تستعمل الماء لوجوده بحيث يصل إلى أعضاء الوضوء ثم تصلي به، ولا بد ما تستعمل الوضوء وبطريقة أنه يوصل للبشرة ديالها، لأن إلا بقى هذوك الكريمات وداك الشيء ما غاديش يقيس الزلت ديالها، دوك لا بد ما تحيدو. إلي أوبليغاتواغ بوغ إل بوغ بخيي بوغ فيغ لوضو دونلفي سي كريم، باسكو سون سا سي كريم فون با ليسي لو توشي لا بو. ويقول الشيخ لأن الدين أتى للتيسير، يقول الشيخ حفظه الله تعالى وغيره من أئمة الدين أنها والحالة هذه يمكن لها أن تجمع بين الصلاتين، مثلا ويبدأوا تبرزوا بها فوق الظهر فتصلي الظهر تضع وتصلي الظهر والعصر جمعهم باش يترفع عليها هذاك الحرج كذا، ويديك استعملوا الصلاة ديال الظهر يزينوها كما بغوا. ها بقات قبطة الوضوء للمغرب والعشاء فبها ونعمت، هذاك الديكور غادي يبقى وديك الزينة تبقى، ما بقاتش قبطة الوضوء فذاك الديكور خاصو يطير صافي، هذا شرع الله. ها من تنوس الشيخ علي فركوسي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أغيوني لبخيار كو سسوا avec la gêne de la pluie ou en dehors de la gêne de la pluie. Il n'y a pas de problème si la femme, il fait l'odo pour la prière, par exemple, de Dor, il fait la prière, la mariée, elle dit, hein? Il fait la prière de Dor et de l'Asr. Et après, on commence à la maquiller, on la garde pour qu'il soit exposé pour sa fête, etc., sans problème. Maintenant, s'il perd, il fait Dor et l'Asr sans aucun problème. 4 kaat, du moment qu'il n'est pas en voyage. Maintenant, arrive l'heure du Maghreb, hein, et qu'il a perdu l'odo, il faut qu'il refasse l'odo. Et si le maquillage fait une couche, ben on enlève et on refait l'odo. Hein? La législation est venue pour alléger. Et même, combien il a l'autorisation aussi d'attendre jusqu'à l'heure du Isha et que la fête soit terminée, et à ce moment-là, il enlève le maquillage et il fait salat le maghrib et salat l'isha, ce qu'on appelle le retard, la réunion du retard. Fa okam yajuz la kadhalik wa yadi al-arusa. Ha? Wslat waqt le maghrib, waqt l'isha. Le mohim dkhlat waqt l'isha, kmelat l'fishta. Mumkin li hakadhalik ki jma'at ad-dhuhr wa al-'asr bash tkhruj min al-haraj, tkhalli l'isha, le maghrib hatta waqt l'isha. Yak? وديك الساعة غادي تحيد هذاك الشيء وتوضى وتصلي المغرب ديالها والعشاء ديالها جمعت خير، ولكن ثلاثة ديال المغرب وربعة ديال العشاء بدون تقصير لأنها ماشي مسافرة. فأنت ترى أن في الشرع فيه تيسيرات، وكو دون لا ليجيسلاسيون يا سيغتان زاليجمون، مي لي زاليجمون دواف كوريسبوندغ على سنة يا لا ليجيسلاسيون. فكل تيسير يجب أن يكون في الشرع ماشي كيبغينا حنا كاين الماء ونتم ولا اي با كوم اون فونو يالو اون فا فيغ لو فيت دو فيغ ا تيمم. كذلك الوليمه، هذا الوليمه تلزم العريس ولا تلزم العروس، الناس يتكلف الدار ديال البنت ديال يديروا الوليمه، عاد الوليمه ديال العريس راهي الوليمه وحده راه ديال العريس. ها ملي يدخل عليها الليله الثالثه فاش دخل عليها يدير الوليمه. ها حنا العدد ديال الناس ديال شمال افريقيا قبل ما يدخل هو الوليمه ما فيه اشكال، ولكن علاش التكلف من جهه البنت والتكلف من جهه الدري؟ هو الوليمه تتلزم الواجبه على من؟ على الدري ماشي على البنت، هو اللي خاصو يولم باش يعلم النكاح ديالو. ايمان تنولا le repas du mariage, il est obligatoire pour le mari, il n'est pas obligatoire pour la famille de la fille. Nous autres maghrébins, on fait le repas, la walima chez les, la famille de la fille, et après la walima chez la famille du garçon. Si on a les moyens, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui l'interdit. Mais, ce qui est obligatoire, c'est que le garçon, lui, il fasse, après avoir consommé 3 nuits son mariage, hein, il fait sa walima. Les maghrébins, en général, ils ont comme coutume, c'est avant qu'il ait consommé, il y a la walima. Il n'y a pas de problème, les hommes de science disent. Ce n'est pas un problème. Mais le mieux, c'est que ce soit après trois consommations, après trois jours de consommation du mariage. Ah, là, c'est le mieux. Ah. كذلك نأتي إلى الخاتم خاتم ديال الخطبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب للرجال وحنا الرجال ديالنا تيقبطوا الذهب وتيلبسوا ها فمنهي الرجل صلى الرجل أن يلبس الذهب خاتم الذهب ها خاصة هذا اللي ديال الخطبة هذاك ديال الذهب المدور هذاك لا يجوز الذهب حرام على الرجال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري إمام مسلم رحمه الله تعالى هذا ابن عباس يحكي لك واقع الرسول صلى الله عليه وسلم خرج المسجد بان ليه ناس قاعدين بان ليه واحد في الدير خاتم ديال الذهب قبط ليه صبعه وينطروا منه ويلوحوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كيفاش واحد منكم تيمشي ويهز الجمره ديال العافيه ويلبسها في الدير فملي مشى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه اللي كاينين قالوا للراجل هز الخاتم ديالك انتفع به بيعه ولا عطيه لعائلتك المهم انتفع به قال لهم انا ما غاديش ننتفع بشي حاجه اللي لاح الرسول صلى الله عليه وسلم فاحنا شحال الرجال ديالنا لابسين الخواتم ديال الذهب فهذا حرام على الرجال هو حلال للنساء حرام على الرجال ف aussi concernant les bagues frère الله عز وجل combien d'hommes mettent des bagues en or et l'or il est interdit pour les hommes Et aussi, c'est ce qu'on appelle la bague de fiançailles. Celle-là, il n'a pas à avoir lieu. Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, Rasulullah s'est passé une fois, donc ils étaient assis à la mosquée, et il a vu un homme dont la main, il y a une bague en or. Rasulullah a pris la main de la personne. Il lui a arraché la bague, il l'a jetée. Il lui a dit, quelqu'un parmi vous va, il prend une braise de feu, il la met dans sa main. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est parti, les compagnons ont dit à cet homme, reprends ta bague et profite de ta bague. Soit vont-là, ou là, tu la donnes à ta famille, tu la donnes, etc. Parce que les femmes, ils ont le droit, alors. Mais reprends-la. Il a dit, je n'ai pas à prendre quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a jeté. Et combien parmi nous, d'hommes, soit la bague de fiançailles, soit une bague en or dans la main. Et il a une braise de feu dans la main. Wa rawa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala uhilla adh-dhahab wal-harir li-inati lil-inati min ummati wa hurrima 'ala dhukuriha. Ad-dhahab wal-harir halal lil-muslimat lil-inat lil-mu'minat halal lihum. النساء في هذه الأمة حلال لهم الذهب والحرير أما الرجال فليس بحلال لهم حالة واحدة فاش يمكن الرجل يلبس الحرير حالة واحدة عنده شي مرض ديال الجلد وأي ثوب تيضره في هذه الحالة ما فيه إشكال لإزالة الضرر حالة واحدة كذلك الرجل اللي كان النيف ديالو تقطع صيبوا له نيف ديال النقرة خندفات فشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه صيب واحد ديال الذهب لأن الدت ديالو اللحم ديالو ما قبلاتش هذيك النقرة فخندفات مرضات فالصيب هذه الحالة كذلك يجوز ها هاتي يبان لك بأنه السنان ديال الذهب وكذا كل هذا لا مخالفين أمر أحسن يكونوا هذاك النيكلاج بياض وكذا وكذا وما يكونوش ديال الذهب لي رابورتي بار امام الترمذي رحمه الله ابو موسى الاشعري رضوان الله عليهم اجمعين الى دي لور il est site l'or il a soi sont licites pour les femmes de ma communauté ils sont illicites pour les hommes de ma communauté l'or il a soi sont illicites pour les hommes de cette communauté L'or et la soie sont licites pour les femmes. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. Dans un cas, les hommes ils peuvent s'habiller avec de la soie. Quand ils ont des maladies de peau et qu'ils ont un problème, extrême nécessité, un problème, que ce soit la laine, le polystyrène, tout ça, ça leur fait du mal. Ça aggrave la maladie de leur peau. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pour avoir des vêtements en soie intérieure pour pouvoir alléger la maladie ou qu'ils se guérissent ou autre. Et aussi au niveau de l'or, un homme, son nez a été coupé lors d'une bataille. Et on lui a fabriqué un truc en argent pour le mettre au niveau de son nez. Ça s'est infecté. Son corps n'a pas accepté l'argent. Ça s'est infecté. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers le fer de ferrin en or. Et ça a marché. Donc dans les cas extrêmes comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu vois aussi l'erreur dans laquelle tombent les Maghrébins. Souvent, ils mettent des couvertures de gencives dedans, etc. en or. Ah, là, c'est pas permis. Prends avec le nez, là, je prends d'autres produits, etc. Mais tu ne prends pas l'or. L'or est interdit pour les hommes. À moins qu'avec une autre matière que l'or, tu as des problèmes. Tu vas avoir des infections, etc. qui s'est prouvé. Bon, là, il n'y a pas de problème, c'est le cas de nécessité. Il l'a aidé à quel insan, radi khindfli fmo, radi, fa hadik saal mliti chouf tribra, dar leh niklaj, ou la dar leh chi haja khindfatli fmo. توجل جيت الدبل على الله ويكون لي حسن اما غير الضروره القصوى فلا يجوز. وقال الشيخ الالباني رحمه الله عليه واسكنه فسيح جناته فيما يخص بخاتم الخطبه ديك التبيله ديال تنقول لها حنا الدبله. يقول رحمه الله عليه هذا يرجع الى عاده قديمه لهم اي للكفار. لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الأب ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول وباسم الابن ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول باسم الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. الشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول لنا ان هاد قضيه الختم ديال الخطبه ملي تيحضروا ديك الساعه قدام القسيس ديال الكنيسه تيحطوا فوق الصبع الكبير الصبع هذا اش تقولوا ليه البوس لا بالعربيه ها الابهام تيحطوا فوق الابهام ديال المراه وتيقول باسم الاب وتيجيبوا له لهذا السبابة وتيقول باسم الأب. شكون هو الأب؟ هذا راه الشرك بالله. أي زعما الله ربات عيسى عاد باسم الابن أي عيسى ولد الله أعوذ بالله ها عاد تيجيبو فوق الوسطى وتيقول باسم الروح القدس. شكون هو الروح القدس؟ جبريل عليه الصلاة والسلام ها ف وملي تيقول آمين تيحطو فين؟ فوق البنصر باش يدخل له ها فادي له علاقه بدين الدين وله علاقه بالشرك فلهذا لا يجوز لنا ان نتشبه بها. حتى الانسان اذا بغى يهدي الخاتم لمرته يخرج على هذيك الدبله لان هذيك عال عنده شي لمرته خاتم عادي خاتم مزوق خاتم كذا وماشي حتى كاع يدخل بها ها ماشي تالوق تنجيبوها على برز ونجيو نقعدو ها ورا المصور ولا الكاميرا يلبس ليها الخاتم امه من هاد الجهه وامها من هاد الجهه والكاميرا مان من هاد الجهه وكذا فين غادي لا بقنا في القضيه اللي ما مزياناش اللي ما خصهاش تكون ها. الشيخ ناصر رحمه الله عليه هو السوجي دو لا باك دو فيونساي دي كو سا سيتي اون انسيان كوتوم شيكي شي لي ميكريون شي لي كريتيان. La mariée est devant le curé, il prend la bague de fiançailles, il la met sur le pouce. Il dit, au nom du Père, le Le Père, c'est qui pour eux? C'est la divinité. C'est Allah Azza wa Jalla, A'udhu Billah. Et il le met au niveau de l'index, il dit au nom du Fils. Qui c'est le Fils ici? Ils attribuent le Fils qui? Isa Allah, subhanahu wa ta'ala, A'udhu Billah. Et il le ramène sur le majeur, et qu'est-ce qu'il dit? Au nom de l'âme, de Ruh al-Qudus, c'est-à-dire au nom de Jibril, alayhi salatu wassalam. Et après, il ramène vers... Comment vous l'appelez? Hein? L'annulaire. Il l'amène vers l'annulaire et il le met dedans. Il dit « Amin » au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. « Amin » il le met dedans. C'est un rapport avec une religion. C'est un rapport avec une croyance de là. On s'éloigne de ça. Et surtout, c'est un anneau-là. Il faut s'en éloigner. Tu achètes une bague à ta femme, après la consommation que tu lui donnes, avant ou autre, peu importe. C'est pas un problème. Mais tu évites ça, et tu évites aussi le fait que quand il est exposé au milieu des femmes, qu'on t'amène et que tu t'assois à côté d'elle, et vas-y, le photographe, le caméraman, ta mère d'un côté, sa mère de son côté, ton frère, tes cousins, etc. Les femmes sont là, dans une mixité, et vas-y, vers le caméraman, il le regarde et que je te le mette le dos, la bague dans la main. On tombe dedans, dans les choses dans lesquelles il ne faut pas tomber. Hein? Ojia su'alun ila majallat al-mar'a allati tasdur fi London fi sanat 1960. Su'al, limada yuda'u khatamu al-zawaj fi binsar al-yad al-yusra. Hadi majallat dial al-mar'a, dialtum huma. باش تعرف باش يعترفوا هما به. علاش تضع هذاك الخاتم في البنصر ديال اليد اليسرى في اليد اليسرى؟ اجابت انجيلا تيلبولت محررة القسم فقالت يقال انه يوجد عرق في هذا الاصبع يتصل مباشرة بالقلب، وهناك ايضا الاصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول باسم الأب، فعلى رأس السباب ويقول باسم الابن، فعلى رأس الوسطى ويقول وباسم الروح القدس، وأخيرا يضعه في البنصر حيث يستقر ويقول آمين. فهذه المحررة ديال الجريدة قالت بأنه تيقولوا في كين فهذا الصبع هذا هذا البنصر هذا اللي حدا الصغير فيه شي عرق ديريكت للقلب فاتح تما باش يتساووا القلوبه. ها وقالوا فيها العاده القديمه اللي عندهم في الاعتقادات ديالهم انه تيقول باسم الاب وباسم الابن وباسم الروح القدس عاد يخشي لها فديه. هذا ترى انها كلها اعتقادات، وهذا تشبه بمن امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نتشبه بهم، فلنبتعد عن هذا. Et une question a été posée à la revue de la femme qui était éditée à cette époque à Londres en 1960. La question était pourquoi on met la bague dans le doigt, dans l'annulaire de gauche de la main gauche, dans l'annulaire de la main gauche. Elle a dit que la responsable de l'édition a répondu, il a dit, on dit qu'il y a une veine, barakallahu fik, une veine qui va directement au cœur. Lui, il a la bague dans la main et elle, il a la bague, donc l'union des cœurs. Et aussi, il dit, il y a cette coutume ancienne qui, au moment où il prend sa bague de fiançailles, il la met sur le pouce. Il dit au nom du Père, et il la ramène sur l'index, il dit au nom du... au nom du Fils, et sur le majeur en disant au nom du Saint-Esprit, et après il la met sur l'annuaire, et il dit Amin. Donc tu vois que tout ça, ça a rapport avec... C'est eux qui le reconnaissent. C'est eux qui... Shahid al-Min Aliya, c'est un témoin de chez eux. فأنت تسمع بشهادة منهم أن هذا له علاقة بالدين، لولا علاقة بالشرك التثليث. اسم الاب، اسم الابن، واسم الروح القدس. فهذا له علاقه بالتثليث، سا رابور افيك لا ترينيتي. دونك فوروى ابن ماجه رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين انه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفعهما فقال: ان هذين حرام على ذكور امتي، حل لاناثهم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج باش يبين للصحابه ويقبض، ها الحرير فيد او دفيد، ويبين لهم اليوم، قال لهم: شوفوا هادو حرام على الذكوره، على الرجال ديال الامه ديالي، على الذكور ديال الامه ديالي، حلال على الاناث ديال الامه ديالي. الرسول صلى الله عليه وسلم سورتي اون فوا الى في ها لاسوا على مان غوش اي لو على مان دروات اي لو مونتري لو دي سا سي ليسيت بور لي زوم دو ما كومينوتي اي سي ليسيت بور لي فام دو ما كومينوتي. كذلك من الامور المنكره التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع المنصه للعروس بين النساء، ويجلس إليها الزوج بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه أقاربه وأقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وفيه تمكن الرجال أجانب إلى النظر إلى النساء التي هن حرام عليهم أن ينظرون إليهن في زينتهن. والنساء في وقت الأفراح متزينات متبرجات متعطرات، وهذا له عواقب وخيمة، ويجب أن ننتهي عن هذا. ولا يجوز للرجال أن يحضروا مجتمعات النساء، هذا كبراز اللي تيقولوا لي هما باش يبرزوا. اذا كان المراه بوحدها وما فيهش الخلالاء والكبرياء ما فيه اشكال، ولكن باش نجيبوا العريس حتى هو وبات العريس وخو العريس وخو العروسه والعيالات كاينين، ها فلا يجوز، هذا حرام، ها فهذا حرام، ها ويفضي الى الحرام، لان العين تزني، ها وفيه فنظرة فابتسامة فموعد فلقاء فحفرة فقنبلة. صافي السهم تيجي من النظرة، ها فان الله عز وجل في بارتي دي شوز بلامابل سي كي سو باس كو لي جون اون انوفي ان اوتر سيكل سي سيت غران ديستراد كون مي بور ميتر لا ماريي لو ماري اي سا سي تري دانجروز. Si on y mettait tout simplement la mariée toute seule entre les femmes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a rien, ce n'est pas un problème. Parce que c'est sa journée, il l'embellit, etc. Ce n'est pas un problème. Mais là, le problème, il est où? C'est qu'on ramène le marié aussi à côté d'elle. On commence à prendre les photos et on change les habits de la fille, on la ramène, le mari va changer aussi, il vient et s'installe. Après, il y a les frères du garçon, ils sont là, les frères de la fille sont là. Le père, etc. Il y a des femmes qui sont là, exhibées, toutes belles, parfumées, lesquelles ces hommes n'ont pas le droit d'avoir un regard dans ces situations-là. Ils sont là. Donc, on est dans une situation qui est très dangereuse. Il y a plus les photos, plus, etc. Et on sait que ça, c'est très dangereux, parce que ça amène. Hein? Tout commence par le regard. Un regard, un sourire, un rendez-vous, une rencontre, une bombe après. C'est tout. C'est comme ça que ça se termine. Il n'y a pas autre chemin. Il ne va pas jouer à cache-cache. Non, il va lui apprendre un verset du Coran. Là, il va prendre Sahih al-Bukhari. C'est tout. Quand, hein, c'est tout. Il tombe dans le haram. Voilà. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Parce que c'est très dangereux. وقال الشيخ العتيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في أحد خطبه متكلما عما نحن بصدد الكلام عنه: ومن الأمور المنكرات أن بعض الناس نزع منهم الحياء فيأتي الزوج إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها إلى جنبها يصافحها وربما قبلها وربما أعطاها الهدايا مع الحلوى وغيرها مما يستدعي تحريك الشهوة وحلول الفتنة. يجي قدام مجتمع ديال النساء سواء في الخطبة سواء في العرس هذا ويجي ويخشي لها ديك الحلوى ولا ديك التخميره وداك الكويس ديال هذا، وهذا يثير الشهوة في الناس وتحرك الشهوة ديال الناس، مو هو بالعيالات ولا على معاهم الاقارب ديالو من الرجال. وهذا دليل على ان الحياة تنزع من هاد الناس، وان لم تستحي فافعل ما شئت. انا عندنا شمال افريقيا اش تيديروا؟ تيقعدوا تما وجي اجيبوا عيطوا على سيدي العريس، زيد سيدي زيد، راه اعطيها الحليب، راه شربها الحليب واعطيها التمار فكل هذا كيفاش انت داخل بين العيالات وكذا زيادة على زيدها الكاميرا مانها. aussi ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymeen concernant la situation de laquelle on parle maintenant dans une khutba, il a dit il est des choses blâmables que des gens font maintenant, des gens qui n'ont plus de pudeur font maintenant. On ramène le marié dans une société de femmes, dans une réunion où il y a que des femmes, et on lui demande de monter sur l'estrade à côté de la mariée. Il va donner un morceau de chocolat, ou là une date, ou là une pâtisserie, en la mettant dans la bouche de la mariée. Il n'y a aucun doute que ce genre de geste éveille les tentations. Et peut-être qu'il l'embrasse devant tout le monde. Et ça, c'est un manque de pudeur. Et quand tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Peut-être qu'on va le photographier ainsi. Allah ouga, il boussa qu'dam n'as. On a dit, souro, hakwak. L'embrasser, à ce moment-là, il le prenne en photo, à ce moment-là, il va t'accrocher même cette photo. Tu rentres chez lui et tu le vois comme ça, dans cette position. فنأتي الآن هذا عالم النساء أرن عالم الرجال اش فيه، لأنه التوا فيه الفضايح وفيه مضايح هما حلق اللحية. وانا لا تستغرب انت اننا سنهضروا على منكرات الزواج ويجي في حلق اللحيه، لان عندها علاقه حلق اللحيه غير الافراح ومن وراء الافراح ومن بعد الافراح. وحلق اللحيه يجب ان تتجنبه في الفرح ولا في غير الفرح، هذا حرام بكتاب الله وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. اللحيه واجبه ومحص قاعد تخد منها ولو حرام. En Allah Azza wa Jal, voici un autre problème, mais cette fois-ci il concerne les hommes. C'est le fait de se raser la barbe. C'est haram, illicite. Par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu n'as même pas le droit de prendre. Ni sur le bord, sur les joues, ni en bas, rien du tout. Et pourquoi on en parle pendant le mariage? Parce qu'il est des coutumes. Les gens, pour aller aux fêtes, ils se rasent. Pour aller au travail, ils se rasent. Et des fois, même certains jeunes qui ont l'hiya pendant tout le temps, quand il arrive pour la nuit de noces, pour le mariage, ils se la rasent. Et tu dis, c'est une nuit dans ma vie. Subhanallah, et c'est l'ange de la mort, il vient et t'attrape à ce moment-là. Tu, la main dans le sac, dans un haram. L'ange de la mort, il est là. Yallah, aflan, zid. Kif. يأخذك ملك الموت وأنت متركب بمعصية. فاللحية نعمة من نعم الله عز وجل. كاين بعض الناس، شوف الناس، غادي الخدمة حالق، جاي من الخدمة حالق، غادي العرس حالق، جاي الجمعة حالق، ديما حالق. دابا وعندنا مشكل آخر، كاين اللي عنده اللحية من الليلة ديال العرس ديالو راه زروط، يقول لك هذه الليله، هي الليله في حياتي، من وراها غادي نعاود نعفيو اللحيه. يا ولا جا وقف عليك ملك الموت ديك الساعة انت تاكل وانت مركب بهذيك المعصية كيف؟ ها؟ فالحياة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف أنت تنكر هذه النعمة التي أنعمك الله سبحانه وتعالى؟ فانظر، الله سبحانه وتعالى خلق الرجل باللحية ولم يخلق المرأة باللحية، وأمر الرجل على لسان رسوله أن يعفي اللحية ولم يأمر المرأة بإعفاء اللحية. فأنت انظر فقط في خلق الله، يهو قاعد دون أن نتيكم الله سبحانه وتعالى لفي الشروع الله إلى كخيلهم ou le comblant de ce bienfait qui est la barbe, qui a beaucoup de vertus. Et il a fait que la femme n'a pas de barbe. Il a ordonné par l'intermédiaire de Mohammed al-Islam plus de 10 hadiths de se laisser pousser la barbe. Il n'a pas ordonné à la femme de se laisser pousser la barbe. Hein? Fala shakkan hadha al-amr halq al-lihya talbis min talbis iblis ala an-nas. وزيدوك جدودك اللي كانوا في المغرب وكان الاستعمار ما كانوا يشتي حلقوش. شوف تحضر في باريس ولا في لندن ولا في الممشد وشيل شي متحف اللي خاص بأفريقيا الشمالية، وغادي تشوف اللوحات اللي مصورين وتصور القدام ولا الفلام القدام، وشوف اللحية ديال جدودك كي دايرين كلهم باللحية، ما عمرهم كانوا تيطلقوا السروال ينزل تحت الكعب، ديما التشامير طالع واللحية متلوقة، وما عمرهم تيخرجوا رسالهم عريانين غير مرزة ولا حاجة أخرى. كان عندهم عيب أنه الرجل يحلق اللحية ولا يخرج الرأس عريان ولا يكون طويل ليه السروال دياله. هاد الشيء شكون اللي خلاه لك؟ خلاه لك الاستعمار، هو اللي خلاه لك جيلت جيدو ومينورا، الاستعمار اللي خلاه لك. من اللي خرج خلاه فيك السم مخالفة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وليتي تشوف الراجل ها شوف الاستعمار تاني ضربها وزيد وقد هذاك المستش ودير ليه بحال المستش ديال هتلر، ها عاود ثاني دير ليه بحال هذاك المستش ديال لي ماتشو ديال الطليان بحال القرون ديال العجل، وتيدور وقال لك جر فين جر، راه هذاك خاصك تقطعو وخاصك تخففو، هذاك هو اللي خاصك تخفف ماشي تحيدو كله، وانما تقطعو ما يطيح لكش في الماكلة وما يطيح لك في الكاس إلا كنتي تشرب، خاصو هو يتخفف ويتجاد. أما اللحية خاصها تبقى بلاصتها. فهنا الله عز وجل سي تي تتخوف أبار وتي تتخوف ألومبر وأيور تي با إكزومبل أ باري أ بوبور تي فا فيغ لا سيكسيون مغربين فيغ لي فيلم دوكومونتير سور لو مغرب إي تي روغارد لي فيلم كي أون إيتي في أون ألجيري au Maroc, en Tunisie, et ce qui a été fait en Libye, partout, en Mauritanie, partout, tu sors un de ces films et tu regardes. Les années 60, les années 40, les années 30, etc. Et tu vas regarder est-ce que tes aïeuls, ils avaient là-bas, ils se rasaient là-bas. Tu ne trouveras pas. Tous, ils avaient là-bas. Et tu ne trouveras jamais quelqu'un parmi eux marcher avec des pantalons qui dépassent les chevilles. Tous leurs vêtements étaient au niveau de mi-mollet. La sunna complète. Ils ont commencé quand à se raser et à lâcher les vêtements et à mettre des pantalons serrés. Quand le colonisateur l'a libéré, le pays l'a laissé son venin. Il a laissé la Wilkinson et la Minera 2 et la Gillette J2. À ce moment-là, il leur a laissé le venin. Hein? Mais avant, ils ne connaissaient pas. Avant, ils connaissaient... C'était très honteux. Chez, hein, quand j'étais dans la montagne, dans la mosquée pour apprendre le Coran, c'était honteux que les hommes aillent au marché et qu'ils soient rasés. Ou là qu'ils aient rien sur la tête. C'est impossible. C'était impossible. Tu parles jusqu'aux années 70. On a quelques mots qui étaient les 70. Dans le jambes. Nous avons dit qu'il y a deux تيدوزو رجال من قدامنا جايين، حنا الجمع اللي كنا فيه كنا نقراو فيه قريب للسوق، فتيدوزو نهار السوق نهار الاثنين تيدوزو كلهم من قدامنا، تيبان لنا شي واحد ما عنده اللحيه ولا شي واحد غادي راسو عريان ابدا. وهذا الشيء تنهضر لك انا في السبعينات، ماشي بعيد هي السبعينات، ها ابدا. فكل هذا مخلفات الاستعمار، تو سافخيغنا الله عز وجل سي ليغيتاج دو لانفلونس اوكسيدونتال. إذو لكون نزاسيو. فلنتق الله ولنلتزم بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل زمان. علينا أن نتقوا الله سبحانه وتعالى والتزموا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام في كل وقت كل زمان. فيقول الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تي أمرك باش تطيعه طيعه وطيع الرسول. ولك داك الشيء اللي أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم عمل به وداك الشيء اللي عطاك حبطه وداك الشيء اللي نهى عليه ما تديروش فنهاك على حلق اللحية ما تحلقهاش أخي الإسلام. كيف تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ديالك؟ من الله عز وجل اللي دي دون فيرسي ها دي وبيسي الله وبيسي وميساجي دون لوتر فيرسي ce que vous donne le prophète prenez ce qu'il vous interdit à ce niveau. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de ne pas raser ta barbe. Pourquoi tu désobéis à ton prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Et celui qui désobéit à son prophète, il a désobéi à Allah. Wa man yukha ya'si ar-rasul ya'si Allah. من أطاع الرسول فقد أطاع الله والعكس اللي ما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطاع الله كذلك. روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس احفوا الشوارب وأوفوا اللحى وفي رواية انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. خلف المجوس خلف المشركين خلف الكفار بأن الشارب تأخذ منه ها ماشي تحيدو. هذه مثل عند الإمام مالك التي يحسنوا كاملو. الإمام مالك تيقول هذه مثل وتيقول الإمام مالك أرى أن يوجع ضربا ذاك اللي تيخلي اللحية وتيحيد الشارب تيحسنوا كاملو. الإمام مالك تيقول أرى أن يوجع ضربا. لما سئل المالك الإمام مالك رحمة الله عن حارق الشارب فقط قال أرى أن يوجع ضربا. فالشارب لا يحلق وإنما يؤخذ منه ويخفف منه. حتى أن عمر بن الخطاب كان يأخذ عندما يغضب عمر بن الخطاب كان يأخذ هنا ويدور عليه فيبان أنه غاضب. يقول عبد الله بن الزبير عندما يغضب عمر بن الخطاب تأخذ هادو اللي نازلين تلقاو ديال الشاب ديال المستش اللي نازلين تلقاو مع اللحية وتبقى تدور فيهم إلا كان غضبان عمر بن الخطاب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى أي وفرها خليها ما تقيسهاش. انهكوا الشوارب خفوا منها. اعفوا اللحى خليها ما تقوت منها والو. فهنا الله عز وجل وسير بخمي حديث الإمام البخاري. الإمام البخاري يلدي الرسول صلى الله عليه وسلم دي ها سويي اون ديفيرجونس افيك لي زوراستريان les adorateurs du feu, donc avec toute forme d'associateurs, de mécréants, etc. Prenez de vos moustaches et allez-y vos moustaches et laissez-vous pousser les barbes, laissez-les pousser. Et dans il y a plusieurs versions dans lesquelles il y a l'impératif, dans lequel le sens tout simplement, laissez pousser les barbes et prenez sur les moustaches, c'est-à-dire allez-y les moustaches. Et l'imam Malik, on lui a posé la question tout simplement sur celui qui se rase la moustache. Il a dit, Hada, il faut lui faire du mal en le frappant. Avec l'imam Malik. On lui a posé la question juste sur celui qui rase la moustache. Il n'a pas dit celui qui se rase la barbe. Parce que pour eux, c'était impensable de se raser la barbe. Abdullah ibn Omar, Omar ibn Khattab, quand il était en colère, sa barbe, bien sûr, et il avait aussi la moustache qui était allégée, mais souvent quand il était en colère, il prend le bout de sa moustache qui va vers la barbe, il commence à la tourner. Abdullah ibn Zubayr disait, quand on savait qu'il était en colère, quand il prend, il commence à tourner le bout de sa moustache. Ridwanullah alayhi majma'i. Wa fi riwayatin ukhra, yaqulu al-Mustafa alayhi salatu wa salam, khalifu al-mushrikin, ihfu al-shawarib wa ufu al-liha. خالف المشركين يهود نصارى كم يكونوا ملاحدة شيوعيين كذا خلوا اللي حكم لا والمستاش خاصك تاخذ عليه. فإن قال قائل، لأن أصحاب الشبهة كثار، المشركين فيهم اللي ما تيحلق اللحية اش نديرو؟ من باب المخالفة أنا بغيت نخالف المشركين غادي نحلقها، ما عندك حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك باش تعفو اللحى. أما إعفاء المشركين اللحية ديالهم فهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إعفاء المشركين للحاهم هو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: هي خصال الفطرة. وما هي خصال الفطرة؟ حف الشارب وإعفاء اللحى وتقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط، ها، كل هذه من خصال الفطرة، من سنن الفطرة، ها، وهذه التي ابتلى إبراهيم، الله سبحانه وتعالى ابتلى بها إبراهيم وجعلها في ذريته، ها، فهذا المشرك اللي انت دا يبان لك هو اليهودي اللي عافي اللحية، وهذا داكشي اللي بقى لهم الدين ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فان الله عز وجل peut-être que certains te ramènent une ubiquité, les associateurs, les communistes, les philosophes, les juifs, les chrétiens se font pousser là-bas. Oui, c'est pas un problème. Et il dit: moi je la rase puisque moi il la pousse, puisque je dois être en divergence avec là, ya khalis là. Ton prophète il t'a dit de la faire pousser. Et si eux ils font, ils se laissent pousser là-bas, ça c'est ce qui reste, disent les hommes de science et jeux, parmi de la religion de Ibrahim alayhi salam. Car Ibn Abbas dit: comme ils ont hérité la circoncision de Ibrahim alayhi salam, ils ont hérité aussi de Ibrahim alayhi salam certains sunan de la nature, certains actes naturels. Et parmi les actes naturels qu'ils ont hérité, la barbe, se couper les ongles, tout ça fait partie des actes naturels que les humains doivent, qu'ils doivent s'acquitter les humains. Et ils les ont hérités, ces associateurs, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres, ont hérité ça de la religion d'Ibrahim a.s. Il est dit dans le verset compte: Allah a éprouvé Ibrahim a.s. avec des paroles. Abdullah ibn Abbas il dit: ce sont les actes de la nature. C'est-à-dire, c'est quoi les actes de la nature? Les pratiques naturelles, c'est le fait d'enlever les poils, se ciser celles, c'est le fait de se raser ses parties intimes, c'est le fait de laisser pousser la barbe, c'est le fait de tailler sa moustache, c'est etc. فالأمر المهم في مخالفة المشركين طارة تكون المخالفة في أصل الحكم، طارة تكون في الوصف. فالمشركون كثيرا في إعفاء اللحية تلقاه تلقى السلف بحال المرأة، هكذا تشوفوا الرهيب تلقى السلف ومدوره بحال المرأة. أنت تخالفه في هذا، لأن لا يجوز أن تتشبه بالنساء ولا أن تتشبه باليهود ولا بالنصارى. فلو هو عنده، ولكن عنده فيها شيء أمور لمخالفة، تتلقى هو المستش ديالو ديما كبير، ها ديما كبير، وهذاك اللي هذاك تيكمي وكذا تلقى المستش ديالو غليظ وكذلك صفر بالقارو بالنيكوتين، ها، ولا تجي محداه قطع منك التنفس، فإذا كانوا هما تيطلقوها وتيزيدوا عليها الخماش ديال الفوق، فاحنا تنخلفوهم فاش تنعفيوها، ولكن فاش تنخلفوهم تخفيف الشارب، وتنخلفوهم في القرينات السوالف ما تنطلقوهمش، فباش تفهم الدين ديالك مزيان. اذا كانوا هما مثلا اليهود الحائضه ما تبقاش عندهم في الدار، خرجي ما تبقاش معاهم في الدار، ما تاكلوها معاهم في الطبله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا نخلفوهم، واش دابا نخرجوا الحائض ديالنا من الدار؟ لا، احنا تتقعد معنا الحائض ها ونأكلوا معها وكذا ويلعبها الزوج ديالها الا انه ما تيجمعهاش ويقدر ياخذ الشهوه ديالته وفوق منها يزار ولا فوق منها فوطه كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجاته رضوان الله عليه ها دابا ها ماشي هما تيخرجوا الحائضه نخرجوها حتى حنا لا لا في امور اللي مضبوطه بالشرع ها حنا تنخلفوا في داكشي اللي امرنا الشرع ولا هما عافين اللحيه فما تيهمش نحن نعفي لحانا ونخالفهم في قضيه الشوارب ونخالفهم في امور كثيره فهنا الله عز وجل سولا تو بروف كون كوا il faut qu'on soit en divergence avec les associateurs. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils se rasent les barres que nous devons nous raser. Mais on va être en divergence avec eux. Selon eux, leur curé, leur homme de l'église, leur homme de Hada, comment on l'appelle déjà, des synagogues, etc. Tu vois, les rabbins, ils ont les barres, mais ils ont des nattes qui tournent comme les nattes de Rasta, qui tournent comme ça qu'ils descendent. Nous, on n'a pas à le faire. Et ils ont des grosses moustaches. Nous, la moustache, on la taille, c'est là la divergence avec eux. Mais on laisse pousser notre barbe parce que le prophète nous l'a orienté. C'est pas parce que lui, il la pousse. Mais on a des actes dans le fait de laisser pousser la barbe dans lequel on va être en divergence avec eux. De ne pas avoir ses nattes et de se tailler une moustache. Tu les vois, eux, des fois, tu passes à côté d'un communiste, ou là à côté d'un philosophe, ou là à côté d'un curé, etc. Et tu vois que sa moustache, il est épaisse. En plus, il est jaune avec le nicotine. Et tu passes à côté. Hein, ça te coupe le souffle et la respiration. Donc nous, oui, notre divergence avec eux, pour ne pas tomber dans les ambiguïtés, là, ils laissent pousser les bas. Notre divergence est dans le fait de tailler nos moustaches, de les alléger, de ne pas avoir les nattes qui tombent. Hein? Et aussi, par exemple, Rasoul Salah nous a dit, soyez en divergence avec les juifs et les chrétiens. Maintenant, les juifs et les chrétiens, les juifs surtout, quand une femme a ses règles, ben, ils ne mangent pas avec la table. Ils ne dorment pas avec la même pièce. Ils s'éloignent. Dors. Maintenant, est-ce que nous, on va sortir nos femmes qui sont en règle? Là, ils restent avec nous à table. On mange avec. Et même, combien même l'homme peut prendre son plaisir alors que sa femme est en état de menstrue. En mettant une serviette, en mettant n'importe quoi, il prend son plaisir sans la pénétrer. Hein? Et ceci, Rasoul Salah, c'est ainsi qu'il a fait avec les croyants, les mères des croyantes qui sont les femmes du prophète alayhi salatu wasalam. En tous les cas, le fait de se laisser pousser la barbe, c'est la sunna de notre prophète alayhi salatu wasalam. Et on taille, et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, c'est tailler les moustaches. Ala ayyin, fattiba al-fitra, huwa ihfa'u al-lihya wa halqu wa hafu al-sharib, takhfif al-sharib, wa hadi sunnat nabiyyina alayhi salatu wasalam. Wa rawa al-imam Muslim rahimahullah ta'ala, an Aisha radiyallahu anha qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة من طبيعة الإنسان هاد العشرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك تسوك الإنسان سواك بالأرك حتى السواكات الأخرى ما كاين المهم هذاك الشيء اللي تينفع الفم وتينقي الفم واستنشاق الماء هاي الإنسان تيستنشق الماء تيطلع الماء معاه ها هذا حتى لو ما بغيتيش تطوف دوفك تي من الناس طلع الماء ثلاثه الخطرات على النيف ديالك لان هذه البلاصه هي البلاصه منين تيدوز الشيطان هذا الخيشوم هذا ديال تما منين تيدوز تما فين تيلقى البلاصه فخاصك تدوز ملي تفيق طلع معاه الماء ونزلو باش تمسح الطريق ديالو الاثار ديالو كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم فالاستنشاق من الفطره من خصال الفطره وقص الاظافر من خصال الفطره وغسل البرامج بين الصبعان لا بين الرجلين وداك الشيء تغسلهم هذا كذلك من الفطره ها ونتف الابط تنتفو هذا الا تدربتي ملي تولي صغير ملي كنتي صغير ديك لا راسين ديالو تتموت فتولي تديري ديك وتتبعك اما دابا ملي كبرتي وفايت محسن